يعني ذات الإنسان في حياته الربانية. طبعا موقف المسيح من الذات واضح، بيقول من أراد أن يتبعني فينكر ذاته، ينكر ذاته ويحمل صليبه. وبيقول من وجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. ودي بتقرأ عليكم في رسالتكم الغلط، يعني في رسالة الرهب الجديد بتتقرأ عليها الغلط. وبيقول من يرفع نفسه يتضع ومن وضع نفسه يرتفع إلى آخر هذا الكلام. فالذات من أكبر الحروب التي تحارب الإنسان، والمفروض في الراهب ان ذاته ماتت. صلى عليه صلاة اموات، المفروض ذاته ماتت. فان كانت ذات ما تزال تعيش يبقى تتعب وتبقى حرب من الحروب الرهبانية. كثير من الناس يحبوا يكونوا ذاتهم في الرهبنة وينسوا نكران الذات وكفران الذات، وانه يضيع نفسه من اجل المسيح لكي يجده. ودي طبعا لها مظاهر كثيرة. من ضمن المظاهر دي ان الانسان في الرهبنة يحاول ان يرتقي بطريقة خاطئة، يحاول أن يرتفع أو يكون لنفسه مركزا بطريقة خاطئة. في البعض بيحاول أنه يجد رفعة لنفسه بالمظاهر الروحية. المظاهر الروحية يعني المظاهر الروحية يعني تلاقي أول ما يخش ربنا عايز يرتفع في الصوم، عايز يرتفع في المطنيات، عايز يرتفع في الوحدة يعني، ويمكن يختلف مع أربع طرفه في هذه الناحية. وأعرف بعض الرهبان كانوا بيتركوا أباء أطرافهم أو يصطدموا بيهم، يفتكر أنه ما بيساعدوش على الارتفاع في السلم الرهبان. وربما أب الأطراف يكون يقصد له نقاوة القلب قبل ما يتنسخ بالصوم ودرجاته من مظهرية خارجية أو البطنيات أو عادتها إلى آخره، لأن ربما أيضا الحاجات تجيب له كبرياء أو ارتفاع في النفس من الداخل، أو تجيب له إدانة للآخرين أو احتقار لأخوته الرهبان ودرجاتهم الى اخر هذا الكلام. واحد عايز يرتفع يعني ربما مش بيصوم لكي يتعمق في صلته بربنا، بيصوم عشان يبقى بتاع صوم، عشان يكتب في تاريخه انه كان بيطلع ايه، لو كتب له تاريخ في انسان ثاني يحب يرتفع في الدرجات الرهبانية، من مبتدئ في الوحدة إلى حديث إلى أكثر من كده، ويبقى عايز لازم يقفل على نفسه ولازم يصمت ويتكلم بالبشارة أو ما يقابلش حتى أو يخرج برا أو لازم يسكن في مغارة أو لازم يحيا في وحدة كاملة. طبعا في ناس بيكونوا ماشيين صح في النقط دي، لكن جايز البعض بيكون فيه ذاتية في الموضوع. جايز البعض يحب انه يجد ذاته بالترقي في الوظائف، يعني يكون عنده مسؤوليات في الدير، ياخذ وظائف في الدير او وظائف خارج الدير، يعني يبقى شخص مهم. يعني واحد يحب يكون له السلطة داخل الدير، مثلا يكون له أوامر، يكون له من يطيعه، تكون مسؤوليات عقدت إليه، له مجموعات خاضعة له سواء ربان أو علمانيين أو أي حاجة، كلها مسألة ذات يعني. وربما أمثال هؤلاء يصطدمون بالآخرين، أو يفتكر هو فلان أحسن مني علشان يبقى عنده كذا وأنا ما يبقاش عندي، أو يبقى ماسك المسألة دي ومشغل السكة، وجايز ده يخليه يحط في فلان أو يتكلم عليه أو يكرهه في داخله. يعني تلاقي مسألة الذات دي توصل لحاجات كثيرة خالص يعني. وفي كل هذه الأشياء الواحد ينسى نفسه وينسى المبادئ الربانية وينسى خرج عشان إيه، ويلاقي له أهداف أخرى جات له غير الأهداف. أو جايز واحد يحب ينصر ذاته أمام العلمانيين يعني، يحب يتصل بالضيوف، يحب ينصر لهم معرفته، يحب يديهم نصائح كلمة روحية، يشرح لهم يا أي حاجة، كلها نواحي توري إن الذات موجودة. في إنسان مسألة الذات عنده تأتي إن هو يحب يسلك حسب هواه، يعني يثق كثيرا بفكره، يثق بتدبيره لنفسه، يثق بعقليته، يثق بفهمه للطريق الروحي، بفهمه للطريق الرهباني، يسلك حسب هواه. وعلى رأي أحد القديسين في البستان، ألا أعرف سقطة للشاب أكثر من أن يسلك حسب هواه. وجايز الذي يسلك حسب هواه في الرهبنة يكون على نوعين يعني، نوع يسلك حسب هواه في كتمان لا يتكلم لكن بيدبر تدابير داخلية لنفسه وداخل نفسه. وفي إنسان بيسلك حسب هواه في صراحة وفي وضوح، وكل واحد فيهم يفعله يعني. جايز اللي بيسلك حسب هواه في كتمان عيبه إن تلاقي في وقت من الأوقات فاجأ الدين بعملية من العمليات الأخرى، لإما كذا لكذا، إما مثلا يخرج بره يسيب الدير يحول على حتة تاني، لإما ينزل في وظيفة معينة، وإلا كذا وكذا وكذا. يعني تلاقي في وقت من الأوقات كده ما يلاقوا عمل من أعمال ما كانتش منتظرة. أو في إنسان بيسلك حسب هواه في صراحة، واللي بيسلك حسب هواه في صراحة ساعات بيصل إلى اللامبالاة وعدم احترام الآخرين، وأنا قلت كده إلى آخر. وفي إنسان في الرهبنة الذات تقوده إلى العناد، إلى العناد وإلى التشبث في الرأي وصلابة الفكر والرأس، ولابد ينفذ اللي في مخه مهما حصل. ينصحه أب الأتراك مفيش فايدة، ينصحه أي مرشد روحي مفيش فايدة، ينصحه إخواته مفيش فايدة، لازم اللي في مخه ينفذه. حاجات من الذات دي طبعا تقوده إلى عدم الطاعة وعدم احترام الآخرين، وجايز تقوده إلى ألفاظ شديدة. وعموما أمثال هؤلاء الناس الذات تقوده إلى عدم الوداعة، يعني يفقد فضيلة الوداعة ويفقد فضيلة الاتضاع، ويبقى ذاته هي كل شيء. ويمكن هذا النوع تلاقي كثير من الرهبان يخافوا يتصلوا به، تلاقيه ماشي كده له سكة خاصة كده، وربما يناقش في رأيه ويتريق عليه. أو يحقق له رأيه أو يقتله أو يخرج معه التكليف إلى آخره. وكيف بعض من هؤلاء يحب الواحد يكون له مجموعة من الناس تمشي في فكر. في إنسان تقوده الذات إلى العصبية والغضب من أجل ذاته، يضرب ويضايق ويرد ويتشتم، أو تقوده الذات إلى حساسية المشاعر، يعني يزعل بسرعة، تلاقي يقول أبونا فلان زعلان ليه، مثل إيش سبب، لكن هو يضايق من حاجة يمكن ما تدعوش للمضايق، أو كبرها شوية. المهم إنه ممكن يبقى عصبي وحساس لكرامته، وممكن يعاتب على أتفه الأمور، وممكن يحتد، ممكن ينتهي غيره ويغضب. إزاي تكلمني بشكل إزاي تعمل كده؟ واللي قصاد الفكر إن كرامته راحت خالص من أجل سبب ما يستاهلش. وبعدين يسأل الواحد أين الرهبنة مع العصبية مع الغضب مع الحساسية السيدة مع المشاعر دي كلها، ما يلاقيش رهبنة خالص. الشخص اللي يهتم بذاته ويثق بذاته ويثق برأيه وبفكره وبحسن تدبيره، جايز بالنسبة له قبل الاعتراف أداة تنفيذ، يعني يجيله علشان ينفذ له اللي في مخه، وما ينفذلوش اللي في مخه ويزعل منه، وممكن تبقى قاعدة الاعتراف كلها مناقشة وكلها جدل وأخذ ورد، وممكن يتعب منه من يرشده لأنه شاعر أنه مش قادر الكلام. أو واحد فكرة أخذت في مخه وكونها وثبت عليها واقتنع بيها تماما تماما تماما، مش يقدر يتنازل عنها، ويروح لقبل الاعتراف لكي يقنعه بانه لازم ينفذه اللي في مخه، وان ما اقنعوش يجادله او يزعل منه، او تلاقيه خلاص اخذ له جنب كده وقعد لوحده وعمل زعلان. كل دي الذات موجوده جوه ما ماتتش، الذات موجودة جوه ما ماتتش. في إنسان ذاته تجعله يثق بمواهبه أو يثق بذكائه أو يثق بأنه أعلى من الآخرين وأرفع منهم وأنه ما فيش حد يفهم زيه، وجايز تقود كل هذه إلى الكبرياء الداخلية وإلى الكبرياء الخارجية. الكبرياء الداخلية عن القلب متكبر من جوه، الكبرياء الخارجية يعني يعامل الناس بالصلف وتعالي إلى آخر. اللي ذاته تكبر عنده جايز مع ربنا برضو نفس الوضع، يعني زي ما بيزعل من الناس لأتفه الأسباب ممكن يزعل مع ربنا لأتفه الأسباب. ليه يا رب بتعمل معايا كده؟ ليه تعملني كده؟ بكل جرأة يقول ربنا كده، ليه تعملني كده؟ ويعاتب ربنا بلا مناسبة، ويفقد اتضاعه حتى في كلامه مع الله، وربما صلواته أيضا كلها تدور حول ذاته. ومثل هذا يفقد في الصلوات عنصر المناجاة لله والتمجيد والتأمل في الصفات الإلهية، لأنه ما بيفكر في ذاته. ويفقد أيضا عنصر الاتضاع في الصلاة وعنصر الانسحاب. ما فيش مانع الواحد تشغله ذاته، لكن لازم تشغله بطريقة روحية، يعني مثلا يفكر في خلاص نفسه، يفكر في أبديته، يفكر في التوبة اللي توصله إلى أنه يصطلح مع الله وأنه يسلك حسنا وأنه يمشي في الطريق الروحي. لكن العيب أن الواحد يفكر في ذاته بطريقة خاطئة، يفكر في ذاته بطريقة خاطئة. كثير من الخطايا بيكون سببها الذات، سواء خطايا الإنسان ضد الله أو ضد الآخرين أو ضد نفسه. يعني كثير من الناس اللي بتتعبهم الذات ربما تلاقي تملكهم الكآبة، دايما متضايق ومش عاجبه حاجة وتعبان من جوا ومتذمر على كل وضع، متذمر على معاملات، متذمر على انه مخدش حقوقه، متذمر على انه مخدش كرامته، متذمر انه ما وصلش لحد دلوقتي. كثير قوي تجد ان يفقد سلامه القلبي وربما يفقد سلامه الخارج، وتلاقيه منطوي على نفسه او مكشر او تعبان او بدلان كده. لذلك كثير لما الواحد يبص الواحد تاني كده ويلاقي وش كده من النوع ده، يعرف ان جواه حاجة عايزة عليك، جواه حاجة عايزة ايه؟ عايزة عليك. مفروض ان الانسان اذا فكر في ذاته يفكر كيف يوصل هذه الذات الى الله ويلقيها هناك، او كيف يتخلص من سيطرة هذه الذات ومن التفكير في نفسه ويفكر في ربنا ويفكر في الناس. طب ازاي الواحد يتخلص من كده؟ ازاي الواحد يمشي مع ربنا؟ ازاي؟ مفروض ان الواحد في الرهبنة يعتذر نفسه عن غيره، يتعب من اجل الدير، يتعب من اجل اخواته الرهبان، يتعب من اجل راحة الاخرين. ما اصعب ان يكون انسان في وقت يجد فيه راحته بتعب الاخرين، يعني راحته تكون على تعب غيره، راحته تكون ايه؟ على تعب غيره. هو عايز يفكر ازاي يستريح وما يهموش غيره، يتعب ما يتعبش، شغل الدير يرتبك ما يرتبكش، الحاجة الفلانية تتلف ما تتلفش، المهم ذاته ان هو يستريح. وهكذا الانسان الذي ينطوي على ذاته باستمرار لا يمكن ان يكون شخصا خدوما ومحبا لغيره وباذلا نفسه من اجل غيره. ده المسيح نفسه بيقول عنه الكتاب ان هو اخلى ذاته واخذ شكل العبد، وانه ما جاء ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. فمش مفروض الانسان يفكر في ذاته، لازم يتعب عشان يريح غيره، لازم يتعب عشان يريح غيره. جايز يتعب عشان يريح غيره حتى في المناقشة والكلام، الإنسان لا يحتمل غيره أبدا ويزهق بسرعة ويتعب بسرعة لأن أعصابه قالت بس كفاية مش قادر أزيد من كده. بينما اللي عايز يريح غيره يكون باله طويل وياخد ميتي وما يتعبش مع الناس ويحتمل الآخرين. يحتمل الآخرين الذي لا يحتمل غيره يبقى يهمه ذاته وما يهموش غيره. يهمه ذاته وما يهموش غيره. خليك انت شخص تريح غيرك باستمرار. تريح غيرك باستمرار ولو تتعب. تريح غيرك باستمرار ولو تتعب سواء في الخدمة او في طلبات الناس التي قد تبدو ثقيلة او في كلمات بعض الناس اللي جاي استفادك جاوب عليها بابتسامة وريح الكسيب. تدريب كويس. تدريب كويس ان الواحد يدرب نفسه ازاي يريح غيره ولو هو تعب. لان البعض بيفكر ازاي هو يستريح ولو غيره تعب او ازاي هو ينجح في مسؤولياته ولو غيره فشل. في انسان ما يحبش يريح غيره. واحد يقول له لو تسمح ابونا تعمل حاجة فيه يقول له انا اسف هذا يستحي يسيبه اضع ما قدرش ما يموش. او يقول له انا اسف انا مش فاضي دلوقتي اتفضل روح وبعدين نشوف بيتك. ما يهموش راح مستريح ولا ما راحش مستريح. الردود الجافة لمن هذا النوع لا توافق الرهبة. الراهب الحقيقي يبذل نفسه عن الآخرين يتعب لكي يريح غيره. يتعب لكي يريح غيره. وما فيش مانع يتنازل عن إرادته لكي ينفذ إرادة غيره مادام ما فيش وصية يعني يكسرها في السكة. ويفضل غيره على نفسه. وزي ما بيقول الرسول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. الراهب اللي يهمه كرامته الشخصية ده جاي يزعل أثناء الصلاة عزموا على غيره ما عزموش عليه. لو عزموا على غيره قبل مني تلاقيه تعب ذاته تعبان. ذاته تعبان. إنها حقا مأساة إن الراهب الذي صلوا عليه صلاة الموتى تظل الذاتية حية في قلبه تتعبه وتتعب غيره بتصرفاته. ولا نفسه مش قادر يستريح من ذاته بل إرضاءه لذاته ما يقدرش يسلك في الرهبنة. يعني لما هو الصوم عبارة عن ايه؟ بتضغط على ذاتك عشان ما تكونش. طب اذا كنت عايز ترضي ذاتك مش تعرف تصوم. والسهر معناها تضغط على ذاتك ما تنامش وتفضل سهران مع ربنا مش قادر تضغط على ذاتك مش هتقدر تسهر. ولما بيحضرش صلاة نص الليل ما بيحضرش ليه؟ ذاته. ذاته عايزة تستريح عايزة تنام ما يقومش ما يتعبش نفسه ما يروحش مشوار. بيريح ذاته. هو بيريح ذاته ايه؟ بيريح جسده مش بيريح ذاته. لان لو يريح ذاته الصلاة بترفع ذاته الى فوق. لكن هو ما بيحبش ذاته محبة حقيقية. صدقوني حتى اي خاطئ بيخطئ هو لا يحب ذاته محبة حقيقية. ربما بيشعر ان الخطية تسعده لكن الخطية بتهلكه. فالذي يخطئ حقا لا يحب ذاته. لو احب ذاته ما اخطأ. والذي لا يقبل التوبيخ والنصيحة الآخرين ويزعل لا يحب ذاته. لو كان يحب ذاته يجد ان كلمة التوبيخ نافعة لخلاص نفسه، يجد ان كلمة التوبيخ نافعة لخلاص نفسه، ويبقى المحبة الحقيقية لذاته انه ما يزعلش. واللي يسقط في غيره ويزعق في غيره ويتنرفز يقينا انه لا يحب نفسه محبة روحية، لانه لو يحب نفسه محبة روحية مش هي دي الصورة الجميلة اللي يحط فيها نفسه، انه انسان متنرفز ما بيتخلقن بيزعق، هي دي صورة الله. لو يحب نفسه يخلي نفسه في صورة الله. لكن كتير من الناس اللي عندهم ذاتية وبيحبوا ذاتهم بيحبوا ذواتهم محبة خاطئة، محبة خاطئة. لأن اللي يحب نفسه محبة حقيقية روحية يصلح لنفسه ولو يضغط عليه، ويخلي نفسه في صورة الله ومثال. لو خلى نفسه في صورة الله ومثال يبقى بيحب نفسه تمام، لكن بيحب نفسه انه يتخلق انه يزعل ويغضب ويقول انا ومش انا. طب وانت يعني بقيت صورة الله لما بتقول كده؟ ما بقيتش صورة الله، يبقى ما بتحبش نفسك محبة حقيقية. نكتفي بالكلام ده دلوقتي عن الذات، وأشكرك.